عليك صلاة الله وسلام عليك صلاة الله وسلام شفاعك ابن الحسن دم حملك رجعت أيام دم حملك رجعت أيامه هنيه ويتملي كل عيد صلاة الله وسلام عليه صلاة الله وسلام شفاعة جد الحسنين دم أحمد رجعت أيام لم أحمل رجعت أيام هنيئة واتمليت كل مكة ونيتك بالكعبة تطوف تبص لي فيها ترى السكة أمانة من مؤمن ملوم تبص لي فيها ترى السكة أمانة من مؤمن عليك صلاة الله وسلام شفاعك الدين حسني دمع ملاك اجعل ايام دمع ملاك اجعل ايام هنيه واتمنيت كل عين يا مسعى رجعت أيامه دمع ملاك رجعت